رب لقاء تازير و دي فدل ردرومي بيا مزلمي دا استشهاد لسبي المدار درومي دا رب لقاء تازير و دي فدل ردرومي فسر لنفوك وارتحور جنتون اشكاري فسر لنفوك وارتحور جنتون اشكاري مرقي تغا لوركوي دجوان لشار درومي مرقي تغا لو ركوي دجوان لشار درومي درب لقاء تازير و دي فدلار درومي بيا مزلمي دا استشهاد لسبي المدار درومي درب لقاء تازير و دي فدلار درومي هر يو ظلمي مو دبارو تدك إحرام تللي هر يو ظلمي مو دبارو تدك إحرام تللي زيب سفر دا حرمي نوتر بادار درومي زيب سفر دا حرمي نوتر بادار درومي درب لقاء تازير و دي فدلار درومي بيا مزلمي دا استشهاد لسبي المدار درومي درب لقاء تازير و دي فدلار درومي دخبل حسيني قلالي زواني زكاة تركوي دخبل حسيني قلالي زواني زكاة تركوي دسر سودا كوي دمي نتر بازار درومي دسر سودا كوي دمي نتر بازار درومي درب لقاء تازير و دي فدلار درومي بيا مزلمي دا استشهاد لسبي المدار درومي درب لقاء تازير و دي فدلار درومي دا انتظار او كراو شبي ختم شولي دا انتظار او كراو شبي ختم شولي سكي جام دوا سلف خندا خندا خمار درومي سكي جام دوا سلف خندا خندا خمار درومي درب لقاء تازير و دي فدلار درومي بيا مزلمي دا استشهاد لسبي المدار درومي درب لقاء تازير و دي فدلار درومي. دا ننگ تاریخ یا مزین کرلو عطا حقانی دا ننگ تاریخ یا مزین کرلو عطا حقانی دا فدایا نو پقتار کی ترخ پلوار درومی د فدایا نو پقتا کی ترخ پنوار درومی د رب لقا تزیرا دی پدلا درومی بیا مزلمی د استشهاد لسبین مدار درومی درب لقاء تنزير وام ديب دلار درومي درب لقاء تنزير وام ديب دلار درومي بيا مزلمي دا استشهاد لسبين مدار درومي درب لقاء تزيروا دي بدلار درو